وفوهم. ماشي. نعم. قوله تعالى: وكذلك أنزلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى: وكذلك أنزلنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير المفروض من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة وقلع كلمة، كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح وتبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة حية على ذلك. وذكروا أنه لما أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تذكر وخرج نفسه في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة وذكروا أن اسمها بقصور، هو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كبيرهم وعرض رجال الحي غير رجاله، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أهلها أحدا من أهلها لا خواصها ولا منها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعك بي جنونا مثلا او انا حزين، ويقول: والله في شيء من ذلك، وان عهدي بهذه البلده عشيه امس على غير هذه الصفه. ثم قال: ان تعظيم الخروج هنا لاولى لي. ثم عمد الى رجل من يبيع الطعام اليه ما معه وساله ان يبيعه بها طعاما، فلما راها ذلك الرجل انكرها وانكر جدها، فدفعها إلى جهل وجعلوا يتداولونها بينهما يقولون: لعل هذا قد وجد كنزا، فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز ومن أمس، فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس وفيها بقيانوس، فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمره فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وهو محير في حاله ومنفيه، فلما علموا بذلك قاموا معه إلى الكهف متولى البلد وأهلها. متولي البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فيقالوا: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأخفى الله عليهم خبره. ويقالوا: بل دخلوا عليهم ورأوهم، سلم عليهم الملك واعتنفهم، وكان مسلما كما قيل واسمه اندوسيت، ففتح به وقال سوه بالكلام ثم ودعوه وسلك عليهم الى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل. الله اعلم. قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: فقد بليت عظامهم من أكثر من سنة. رواه ابن جرير. وقوله: وكذلك عثرنا عليهم أي كما أقدناهم وأخذناهم بهيئاتهم أطلقنا عليهم ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن السلطة لا ريب فيها إذا تنازعون في الأرض أي في أرض القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر. فجعل الله ذلوله مع أصحاب التهكة عليهم فقالوا عليهم بنيانهم على الجنة شدوا عليهم بنيانهم وذروهم على السير. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولا: أحدهما إنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك من أصحاب الكلمة والنسيم، ولكن هل هم محمودون أم لا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عندك تقطيع أو بعد في الصوت في بعض الكلمات شيخ قاسم؟ تمام. هل كده تمام سيدنا؟ يظهر مع القراءة إن شاء الله. تمام. أقرأ من أول سيد. ماشي أكمل، هو كان واضح لكن يعني بتبتعد بعض نعم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما فعلوه. قد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يقطع الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قبض، ثم حكى الثالثة وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، وقفنا حيث وقفنا، حيث وقفنا، تمام. وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، فالقتادة قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني. جريج ماشي تمام. وهنا قول ابن عباس سيدنا يأخذ حكم المرفوع؟ لا يعني لا، هو يريد أن يقول يعني كما في الآية الأخرى اللي قرأناها في سورة العمران، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال أنا من الراسخين في العلم، يقصد يعني أن له اجتهاد وله نظر وله يعني عمق تدبر في مثل هذا، وأن هو يعني فتح الله عز وجل له في هذا الباب. وعندنا يتأيد هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تمام يا سيدنا، جزاك الله خير. وإلا فلو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاله أنا كان بس وجهتي فاصل. احنا عندنا احيانا الصحابي لما يخبر بامور شأنها ان تكون غيبية فده بيأخذ حكم المرفوع صحيح. نعم، مما لا اطلع عليه، اللهم الا ان يكون يعني ممن يأخذ عن اهل الكتاب. ايوه بالظبط كده. نعم، فاذا اخبر بشيء مما اطلع عليه او لا سبيل للعقل فيه لا يأخذ حكم المرفوع. نعم، هو ده كان سبب هذا السؤال يعني. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول: أنا ممن استثنى الله ويقول عدتهم سبعة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس: ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. قال ابن عباس: على بعضهم وضحوا الورق، وضح الورق قال عنه فيما سبق الحلق في آذانهم يعني من انهم صغار. قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبقون ويستغيثون بالله، وكانوا ثمانية نفر مكسلمين، وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم، ومجسمينين وتمليخا ومرتونس